Thank you. يشرب وحشوشي صوته يدور ضيع الشمل سيسرى غياري في ضرسي سيدياوي ولا يليها انت جات ولا بد انسي مراورت لا مرة يلوحي جرزامني يا وساني ساني تيزما والحالم اي